علشان ياخدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على عبدك ونبيك وصفيك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، الليلة يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى، الليلة مع درس من أخطر الدروس بتاعت سلسلة السيرة كلها، الليلة مع غزوة خيبر، الليلة مع أول لقاء وآخر لقاء النبي عليه الصلاة والسلام، ما أعظم لقاء النبي هيقضي فيه على وجود اليهود في المدينة المنورة يوم 5 يونيو سنة 67، لما اليهود احتلوا فلسطين، احتلوا القدس. يدخل موشى ديان ساعة الانتصار ويقف وسط اليهود وهم بيحتفلوا بالانتصار ويهتف موشى ديان: هذا يوم بيوم خيبر، هذا يوم بيوم خيبر. اشمعنى خيبر؟ اشمعنى خيبر اللي فضلت محفورة في قلوبهم 1400 سنة، وبعد 1400 سنة لسه قلوبهم محروقة على خيبر. أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام يفوز وينتصر في صلح الحديبية، أول ما الدولة الإسلامية تستقر، أول ما يحيد جبهة قريش، أول مهمة الرسول يخرج لها، أول غزوة الرسول يخرج لها كانت اليهود يا جماعة، كانت يهود خيبر. أخيرا جه دوركم يا أحفاد القردة والخنازير، أخيرا جه دوركم يا قلع عن خلق الله، أخيرا جه دوركم يلي ياما أذيتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقرر رسول الله بعد 20 يوم بس من صلح الحديبية انه ياخد الجيش الاسلامي ويطلعوا على خيبر. اشمعنى اليهود يا رسول الله؟ اشمعنى اليهود؟ اليهود ثبت من السنين اللي فاتت انهم زي السرطان، لو ما تشالوش من جسد الامة هيموتوا الامة كلها. اليهود ثبت انهم لو كانوا تسابهم كانوا دخلوا الفرس والروم في جزيرة العرب. اليهود خطر على العالم كله، اليهود كانوا خطر على استقرار الجزيرة العربية كلها. اشمعنى اليهود يا رسول الله؟ اليهود هم اللي قلبوا علينا غزوة الاحزاب لما اتحصرنا ب10,000 وكنا هنتقتل كلنا وكنا هنتذبح كلنا، لما خرج مبعوث منهم 600 كيلو لمكة يقنعها و600 كيلو الغطفان يقنعها ويجيبوا غزوة الاحزاب كلها علينا. اليهود هم اللي اقنعوا بني قريظة انهم يخونونا في غزوة الاحزاب وكنا هنتقتل كلنا. اليهود هم اللي قالوا عليا من اول يوم عداوته ما بقينا. اليهود هم اللي حاولوا يقتلوا النبي في غزوة بني النضير، مفيش معركة قامت ضد رسول الله الا اليهود كانوا سبب فيها. اشمعنى اليهود يا رسول الله؟ طب اشمعنى خيبر؟ لان خيبر دي راس الافعى بتاعت اليهود في جزيرة العرب كلها. لو سقطت خيبر اليهود في جزيرة العرب سقطوا. ويقرر الرسول عليه الصلاة والسلام في محرم 7 هجريا الخروج الى خيبر. يا جماعة نصف غزوات النبي كانت مع اليهود، دي ملاحظة لازم ناخد بالنا منها. بدر اول غزوة مع المشركين، طب اللي بعدها بنو قينقاع مع اليهود، طيب بعد بنو قينقاع تيجي احد مع المشركين، بعدها بنو النضير مع اليهود لما حاولوا يقتلوا النبي، بعدها تيجي الاحزاب مع المشركين، بعدها بنو قريظة مع اليهود، بعدها صلح الحديبية مع المشركين، بعدها خيبر مع اليهود. نص الغزوات اليهود هم اليهود. لغاية الوقت لسه قلوبنا مولعة من مناظر المذابح اللي عملوها في المسلمين لما دخلوا صبرا وشتيلة. دخلوا صبرا وشتيلة شارون قطع الاعضاء بتاعة الاطفال وعملها عقد عشان يتباهى بانه قطع اجساد الاطفال بتوع المسلمين. لما اليهود في العصر الحديث دخلوا صبرا وشتيلة وجاب واحد جندي من اليهود امرأة حامل وفرغ في رقبتها الرشاش، لما ماتت فتح بطنها وطلع الجنين، كانت في الشهر 9، ذبحوا قدام المواطنين المسلمين. لما طلعوا 30 مسلم ومسلمة كان منهم 2 عرسان جداد وقتلوهم رميا بالنار في صبرا وشتيلة. لما جروا ورا طفل عنده 6 سنين امه خدته تحضنه بصدرها وتصرخ وتستغيث، قعدوا يطعنوه بالسكاكين، قتلوه ذبحوه في حضن امه وظلت مجنونة الى ان ماتت بعدها من الموقف اللي حصل لها. لما جم في اسرة كاملة قتلوهم بالنار، ما عادش غير طفل رضيع هو اللي حي، فضل يصرخ ويبكي من منظر بركة الدماء. اول ما انتبهوا لصراخه فرغوا فيه الرشاش. هو كمان كانوا في صبرا وشتيلة يجيبوا المرأة المسلمة يختصبوها وبعد كده يقتلوا ولادهم قدامها، كان بعد ولادها قدامها. بعد كانوا بيجيبوا الحلقان من اذان النساء يشدوها عشان يقطعوا لهم اذانهم. وفي جنين، فاكرين يا جماعة يوم 3/4/2002 كنت فين؟ كنت انت فين يوم 3/4/2002؟ قدام مباراة ولا في فسحة ولا في مصيف؟ كنا فين يا جماعة؟ ولا ايام امتحانات 3/4/2002؟ مسبحة جنين لما حصروا مخيم جنين والمجاهدين فضلوا يجاهدوا لاخر رصاصة معاهم، واول ما الرصاص خلص دخلوا وعملوا مسبحة هائلة. كان من ضمن المذابح اب ابنه نزل واتاخر بيبص عليه من البلكونه ضربوه بالنار. الام خارجه لقت جوزها مقتول في البلكونه، حاولوا ينقلوه في المستشفى ممنوع، حاولوا يدفنوه بعد ما مات ممنوع ويتحلل جثته قدام اولاده. كانوا يخبطوا على باب البيت ويحطوا قنبله على الباب، اللي تفتح الباب تنفجر القنبله فيها ويطير وجهها من القنبله. ده قالوا اللي عايز ينزل يشتري حاجه ينزل. الناس نزلت قصفوهم بالنار وقتلوهم. كان معركه غزو، كان جنين، كان مخيم جنين تحول لمذبحه رهيبه رهيبه من على ايد اليهود. يا جماعه اليهود ياما عملوا فينا. منظر اطفال غزه، الطفل اللي كانت جمجمته مهشمه، ترضى انك انت ابنك يبقى المنظر ده؟ الخمس طفلات اللي قتلوهم في اوضه واحده بقصف صاروخي، تقدر ان بناتك يتقتلوا في لحظه واحده قدام عينيك؟ المسلمين اللي كانت جثثهم بتبقى مسلوخه ومحروقه، والمسلمين اللي كانت جثثهم بتبقى مشقوقه نصين، مين فينا يقدر يحصل لاخوه ولا لاحبابه كده؟ اليهود هم اليهود. اليهود اللي موجودين الوقت هم يهود بنو النضير اللي حاولوا يقتلوا النبي، هم يهود بني قريظه اللي خانوا العهد مع النبي وكانوا هيقتلوا المسلمين، هم يهود بنو قينقاع اللي حقدوا على حجابك وحاولوا يكشفوا حجاب امراه مسلمه، هم اليهود اللي قالوا على سيدنا محمد عداوته ما بقينا. يقرر الرسول عليه الصلاه والسلام يوم الانتقام، يوم الرد على اليهود، ويقرر الرسول قرار غريب جدا ان محدش هيخرج معايا غير اللي خرج في الحديبيه بس. ازاي يا رسول الله؟ 1400 واحد بس يا رسول الله؟ يا رسول الله ده اليهود 10,000 واحد، 10,000 واحد في خيبر، ازاي؟ مش بالعدد، مش بالعدد. اوعوا تفتكروا ان احنا هننتصر على اليهود بالعدد، مش بالعدد يا مسلمين. ال 1400 دول بايعوني على الموت في الحديبيه. امتى الرسول خرج لليهود؟ لما بقى معاه رجاله بايعت على الموت. امتى هنخرج لليهود؟ لما يبقى معانا رجاله تبايع على الموت، وتيجي بنت عندها 13 سنه تقول له يا رسول الله خذني معك يا رسول الله، امرض الجرحى، اسقي الناس في المعركه، خدني معك جاهد يا رسول الله. الرسول ياخدها ومن الغنائم يلبسها عقد، عقد من الغنائم هديه ليها. وبعد ما يموت النبي عليه الصلاه والسلام يوم موتها توصي ان العقد يدفن في رقبتها عشان يوم القيامه تروح بيها الحوض لرسول الله وتقول له انا جاهدت معاك يا رسول الله. يخرج الرسول، يخرج جيش محمد، يبدا الطريق الى خيبر، يبدا الطريق الى دوله اسرائيل الاولانيه. 1400 مجاهد و20 امراه، يبدا الطريق. النبي ما رضاش ياخد اي حد معاه. اوعوا تفتكروا ان ربنا هيسيب اي حد يقاتل على اعتاب فلسطين، ده اصطفاء. النبي كان ممكن ياخد الاف. الجيش المسلم خارج يا جماعه يقضي على اليهود، قلب الواحد بيرتجف مع خطوات الجيش المسلم. امتى هتيجي لحظه الانتقام؟ امتى هتيجي لحظه الرد في العصر الحديث يا رب؟ امتى يا رب؟ اليهود مش عايزين اسلحه قويه، عايزين قلوب قويه. اليهود عايزين ناس مبايعه على الموت يا جماعه. ويمشي النبي 105 كيلو متر من المدينه لخيبر، في الطريق يجي خبر خطير جدا ان قبائل غطفان هتمد اليهود ب 4,000 مقاتل. 4,000 يبقى 14,000 ازاي؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يعمل حركه خارقه، يقوم موجه الجيش ناحيه غطفان، يقوم غطفان تترعب يبعتوا لل 4,000 يرجعوا، يقوم مغير اتجاه الجيش ناحيه خيبر، وتفضل غطفان فاكره ان النبي جاي يهاجمها لحد ما النبي يفتح قلاع خيبر. العرب كانت واقفه مبهوره، النبي ب 1400 هيقدر يقضي على 10,000 واحد غير الامدادات؟ المعقولة النبي هيقدر يقضي على اليهود بالعدد والتسليح والمهارة الحربية بتاعتهم؟ خيبر كانت حصن رهيبة يا جماعة، خيبر كانت 8 حصون، يعني 8 مستوطنات زي الوقتي، كل حصن دارت على أبوابه معارك دارية، 8 حصون كل حصن مكشوف من بره عشان لو حد جه يحاول يخترقه يقتلوه بالنبال والسهام، كل حصن فيه أبراج عالية يضربوا بالسهام منها، وكانوا أمهر رماة في العرب. كل حصن له مش سور واحد، ده ممكن اسوار كتير عشان محدش يعرف انه يقتحمه. كانت قوتها رهيبة، قوة عددية، 10,000 بني ادم. كان القائد بتاعهم بس مرحب قوته ب1,000 فارس، وكانوا امهر رماة، وكانوا مركز تجمع اليهود في الجزيرة كلها، وكانوا اقتصاديا رهاب. كان بني النضير بس اللي هاجروا ليهم اغنى ناس في العرب كلها. كانوا يا جماعه الحته الواحده بس من خيبر فيها 40,000 نخله، كان معاهم امدادات تموين غذائيه تكفي سنين كامله. كان العرب بيسموا خيبر ريف الحجاز، يعني المكان اللي مليان خير في الحجاز. كان يا جماعة التسليح بتاعهم رهيب، كان عندهم تفوق عسكري على كل العرب مجتمعين زي الوقت بالضبط، كان عندهم أسلحة اسمها الدبابات رهيبة، وأسلحة اسمها المنجنيق، أسلحة العرب ما سمعوش عنها أصلا، وكانوا اقتصاديا أقوياء جدا لأنهم كانوا بيسلفوا العرب بالربا لغاية ما ربنا انتقم منهم. ويدخل الرسول عليه الصلاة والسلام أطول حرب في تاريخ الغزوات كلها، أطول حرب، ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام أخطر حرب، كانوا 8 معارك، كل مستوطنة من دول كانت بمعركة كاملة من المعارك يا جماعة. الثمان حصون دول، الثمان مستوطنات دول، كل مستوطنة كانت هيدور عليها معارك ضارية زي ما هنشوف دلوقتي. الثمان مستوطنات، مستوطنة واحدة بس الأولانية دار عليها معارك فضلت ضعف بدر وأحد مجتمعتين 7 مرات في المدة 15 يوم. كان أشرس معركة، لأن النبي عليه السلام كان اليهود عارفين إنها معركة وجود، وكانوا متوقعين لو النبي أثرهم إنهم هيتقتلوا زي بني قريظة. كانت أخطر معركة لأن أول مرة النبي حارب ناس معاها الأسلحة ديت ومعاها التسليح ده. باختصار يا جماعة عشان ندخل في الغزوة، اليهود خيبر سنة 7 هجرية نسخة من دولة إسرائيل سنة 2009 الوقتي. الاقتصاد الرهيب اللي مصوا دم العرب فيه، التسليح والتفوق العسكري على المنطقة كلها، المستوطنات اللي بتتكون منها الدولة، الحصون زي الجدار العازل اللي بنينه الوقتي. ويوصل جيش المسلمين، اليهود يشيلوا من النساء والأطفال من أول 4 حصون يحطوهم ورا ويحطوا المقاتلين بس في الحصون القدمانية. النبي عليه الصلاة والسلام الجيش بتاعه كان جيش فقير جدا، كانوا لسه المسلمين مش لاقين ياكلوا يا جماعة، أول مرة يلاقوا ياكلوا بعد فتح خيبر، أول مرة يشبعوا. واحد من الصحابة كان عليه دين ليهودي، اليهودي قال له تسدد الدين قبل ما تطلع، الصحابي معهوش 5 دراهم، باع هدومه عشان يسدد الدين عشان يطلع. الصحابة باعوا هدومهم عشان يحاربوا اليهود، باعوا هدومهم عشان ينتقموا من اليهود. سيدنا علي كان مريض جدا، نايم في الفراش طريح، مريض مرض رهيب، كان عينيه كانت شديدة الألم وفيها رمض شديد، كان بيقول والله يا رسول الله ما أبصر سهلا ولا جبلا ولا أبصر موضع قدمي، كان رابط عينيه من شدة الألم وكان لازم حد يسنده وهو ماشي، وكان نايم طريح الفراش. لما سمع أن النبي خارج خيبر صرخ عليه في صحيح البخاري، أنا أتخلف عن رسول الله؟ انا الرسول يطلع وانا ما اطلعش؟ شالوه هو طريح الفراش ينقلوه، مش عشان يقاتل، عشان يبقى موجود مع النبي في المعركة. الصحابة عمرهم ما خدوا اجازة مرضي زي سيدنا علي، ما قالش اجازة مرضي يا رسول الله. عمرو بن الجموح خرج غزوة احد وهو بيعرج وما قالش اجازة مرضي. عمرهم ما صحابية خدت اجازة وضع، اسماء هجرت وهي في الشهر 9. عمر ما صحابي خد اجازة تحسين دخل. ابو هريرة يا جماعة ما كانش لا ياكل وفضل 3 سنين ملازم النبي. عمر ما صحابي خد اجازة اعتيادي من نصرة دين الله. مفيش اجازات في الدعوة، مفيش اجازات في نصرة الدين، كانوا بيحاربوا بكل قوتهم وطاقتهم. يوم تبوك يسيبوا الثمار في المدينة ويخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش اجازات لاي سبب من الاسباب. ويوصل الجيش لخيبر، يوصل بالليل، 1420 مقاتل ومقاتلة، حتى النساء، حتى بنات اعدادي، حتى الاطفال، الكل خارج عشان ينتقم من اليهود. جيش محمد رايح ينتقم من اليهود. ويوصل الجيش بالليل وبالصباح يهجم الرسول عليه الصلاة والسلام على يهود خيبر وهم خارجين لمزارعهم الرهيبة. اول ما يشوف الرسول يجرم ويقفلوا عليهم الحصون ويقولوا محمد والخميس، محمد والخميس، جيش محمد جه، جيش محمد جه يا يهود خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام شايف قدامه 10,000 واحد بيجروا زي الفيران من 1400 صحابي. النبي يقول الله اكبر، خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساح قوم فساء صباح المنذرين. وتبدأ المعركة وتدور معركة دارية رهيبة حوالين اول حصن، بس لسه احنا في اول حصن. اول حصن كان اسمه حصن ناعم، كان حصن رهيب، اليهود خرجوا منه النساء والاطفال، رجعوهم ورا وفضوه من الاكل ومن كل حاجة عشان المسلمين لو دخلوه ما يلاقوش اي امدادات. وكان الابراج بتاعته قعدوا يرموا المسلمين بالاف النبال والسهام عشان يرجعوهم ويقتلوهم. وكان كان يهود عدد رهيب ورا الابواب الحصينة بتاعته. الجدران بتاعت حصن ناعم ما كانش حد يعرف يخترقها، كانت عايزة من جانيك عشان تتهد، والمنطقة اللي قدامه كانت منطقة مكشوفة، الصحابي اللي يقرب يتضرب على طول. اول يوم في حصن ناعم في محاولة اختراقه اتجرح 50 صحابي، اصيب 50 صحابي واتقتل صحابي يا جماعة. كان الموضوع خطير. فضل 15 يوم الصحابة حواليه مش عارفين يعملوا مع اليهود حاجة. الرسول نزل يقاتل بنفسه ونزل يجاهد، بس الحصون كانت رهيبة. الرسول فضل يبعت كتيبة ورا كتيبة ورا كتيبة من المسلمين، محدش عارف يفتح الحصون. كان القتال بيبدأ من أول النهار لغاية ما الليل يدخل، ما كانش المسلمين واقفين قدامهم مش عارفين يعملوا ايه. وفجأة تتفتح الحصون ويخرج مئات الجنود اليهود، إن لم يكن آلاف الجنود اليهود بالسيوف بتاعتهم، ويهجموا هجمة واحدة على المسلمين. المسلمين يقفوا يحاولوا يصدوا الهجوم بكل طريقة لغاية ما يقدروا يرجعوا اليهود للحصون تاني ويقفلوا الأبواب. المسلمين واقفين، في نفس اللحظة يلاقوا آلاف السهام جاية بتتضرب عليهم من فوق. المسلمين مش مصدقين، اليهود استدرجوهم لغاية الأبواب، بعد كده قفلوها وأمطروهم بالسهام. والمسلمين لسه بيحاولوا يجروا ويبعدوا، يلاقوا الابواب اتفتحت تاني والجنود اليهود خارجين وراهم بالسيوف تاني. كانت ايام ضارية، كانت ايام رهيبة. خيبر ما اتفتحتش بالساهل، خيبر اتفتحت لما كان في رجال استحملوا اللي محدش يقدر يستحمله. وفي اليوم الـ14 الرسول عليه الصلاة والسلام يعلن: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ده مين يا جماعة؟ يطلع سيدنا علي المريض طريح الفراش، اضعف واحد في الجيش يا رب، عشان تعرفوا ان الانتصار على اليهود مش عايز قوة، عشان تعرفوا ان الانتصار على اليهود مش عايز عدد، اضعف واحد. المهم القلوب، المهم يحب الله ورسوله. سر كل فتح في حياتك انك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة اخر واحد كانوا يتوقعوا علي، كلهم كانوا مستنيين يبقى هم اخر واحد يبقى سيدنا علي. يا جماعة قوموا، اوعى تقول امكانياتي ضعيفة، اوعى تقولي وانا هعمل ايه. علي بن ابي طالب اتنقل جثة ممددة، ربنا فتح على ايديه الحرب. الرسول عليه السلام يدي الراية لسيدنا علي، يطلع سيدنا علي ويقوم طالع مرحب قائد اليهود في الحصن، يقول: قد علمت خيبر اني مرحب، ويمسك السيف ويتبقطر على الفرس. ينقض عليه سيدنا علي ويبدأوا يتبرزوا مبارزة رهيبة، يقتلوا سيدنا علي ويكبر سيدنا علي، ويقوم ينقض بعد كده ياسر اللي هو مسك القيادة بعد مرحب، ويقول: قد علمت خيبر اني ياسر، وينقض الزبير بن العوام عليه. صفية ام الزبير تصوت: يا رسول الله وحيدي ابن الوحيد. يقول لها: انه قاتله، ما تخافيش على الزبير. ينقض الزبير على ياسر يقتله، ويتقتل 5 من قواد اليهود قدام الحصن. علي بن ابي طالب يستغل ان ابواب الحصن اتفتحت ويهجم المسلمين بعد 15 يوم دامية، ويخترقوا الحصون ويتسلقوها ويفوزوا باول حصن بعد 15 يوم دامية. يفتحوا اول حصن، احنا لسه يا جماعة لسه 7 حصون لسه لغاية دلوقتي. الحصن لما اتفتح المسلمين دخلوا مفيش لا اكل ولا سلاح، وبعدين مدة الحرب طولت، هنجيب اكل منين؟ يدخلوا على الحصن التاني. الحصن التاني اليهود كلهم بتوع الحصن الاولاني هربوا على التاني، بقوا عدد كبير، بقوا 500 مقاتل في الحصن التاني غير اللي هرب بقى للباقي. 500 مقاتل واقفين من اليهود. والمسلمين في الوقت ده حصلت لهم مجاعة رهيبة، لدرجة كانوا هياكلوا لحوم الحمير اللي كانوا جلودها في شعب ابي طالب من كتر الجوع. والرسول يأمرهم انهم يتركوها، حرام حرام اكلها. 3 ايام حوالين الحصن مش عارفين يعملوا ايه، بطونهم بتتلوى من الجوع، كانت مجاعة رهيبة، ما كانوش عاملين حساب المدة دي كلها 3 ايام. ولو كانت طولت المدة اكتر من كده كانت بقت كارثة. يفضل اليهود يرموهم بالسهام لغاية ما يتقتل 2 ممن شهدوا بدر. وبعدين وفجأة تتفتح ابواب الحصون ويحصل هجمة 500 يهودي بالاسلحة بتاعتهم. الحصن ده بالذات كانت اسلحته رهيبة، الحصن ده بالذات كان له كذا سور مش سور واحد. الحصن ده عرف المسلمين يوم ما هنيجي نحارب اليهود تاني هيبقى المعركة شرسة قد ايه، بس هنقضي عليهم زي ما اتقضى عليهم هنا باذن الله. يخرج ال 500 واحد المسلمين يفرهم ويهربوا في كل اتجاه، ما يثبتش غير رسول الله والحباب بن المنذر. الرسول يفضل يهتف ويرجع المسلمين ويذكرهم بثواب الجهاد الرهيب. الرسول عليه الصلاة والسلام يفضل يهتف يا جماعة، يهتف في المسلمين عشان يرجعوا. المسلمين اول ما يلاقوا اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم بيناديهم، والرسول والحباب بن المنذر بس اللي سبتهم. شايفين يا جماعة شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، شايفين جرأة هذا القائد العظيم، هذا الرسول العظيم، هذا النبي العظيم. يبدأ المسلمين يرجعوا تاني وهم راجعين يرجعوا اليهود لغايه ابواب الحصون، تتقفل ابواب الحصون ويتفتح وابل من السهام، ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنال رمايتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الموقف خطير جدا. الصحابه ياخدوا النبي ويبداوا يبعدوا بسرعه، وهم بيبعدوا يفاجئوا ان ابواب الحصون اتفتحت تاني، وان اليهود بيهجموا تاني هجمه شرسه شعواء تاني. ايه ده؟ المعارك الدارية يا جماعة. في ناس ما كانتش متخيلة ان خيبر بالمنظر ده. الناس معتقدة ان خيبر زي مشركي مكة. مشركي مكة مين ده؟ قبل ما النبي يطلع خيبر، واحد من يهود المدينة قال له: يا محمد، اتظن ان اليهود كالاعراب الذين قاتلتهم؟ يا محمد، انت مش عارفين اليهود دول وضعهم ايه. دول اقوى تسليح في جزيرة العرب، واقوى ناس متدربة على العسكريات في جزيرة العرب. انتوا متوقعين ان اليهود دول لقمه هتبلعوها؟ يا محمد يا ابن عبد الله، والعرب كلهم مستنيين مين اللي هينتصر. معقول محمد هيقضى على اليهود؟ لو قضى على اليهود خلاص ما عادش قدامه غير مكه، ما عادش قدامه غير مكه في جزيره العرب كلها، ولا اليهود هم اللي هيقضوا عليه؟ ونبقى خلصنا بقى، ونبقى خلصنا من حيث لا نحتسب بقى. الحصن الثاني ده يا جماعه كان رهيب. كان الحصار حواليه كان حصار رهيب، كان حصار مفزع. الرسول عليه الصلاه والسلام يحاول ان هو يؤيد معنويات الصحابه، ويحاول ان هو يقوي الصحابه، ويخرج يوشع قائد الحصن الثاني، ويخرج ليه الحباب بن المنذر، ويفضلوا يحاربوا في بعض ويبرزوا في بعض لغايه ما يقتلوا الحباب بن المنذر ويكبر المسلمين، واخيرا ربنا يملا قلوب المسلمين بقوه، يهجموا هجمه رهيبه على الحصن، هجمه استشهاديه. طول عمرهم استشهاديين، طول عمرهم ابطال، طول عمرهم بيضحوا بدمهم عشان الدين، ويخترقوا الحصن ويأسروا اليهود. لاول مره يتأثر يهود في الحصن ده، ويهرب اليهود الباقيين. يدخل المسلمين الحصن يذهلهم. ايه ده؟ ايه ده؟ عمرهم ما شافوا كمية اكل في حياتهم زي دي. ده امدادات تكفي سنين، ويذهلوا الاسلحة دي. كان في سلاح اسمه الدبابات. الدبابات دي يا جماعة بيوت من الصفيح زي الدبابة الوقتي، جواها الجنود يقعدهم ويتحركوا ناحية الحصون، مهما ترموا بالسهام ما يأثرش فيهم سهام. وايه المنجنيق ده؟ ده جهاز بيضرب قذائف من نار تخترق الاسوار وتكسرها وتهدم الحصون. واليهود كانوا معينين السلاح ده كله ليه؟ اليهود يبقى كانوا ناويين ان هم يضربوا المسلمين، يبقى اليهود كانوا بيعدوا اليوم هيضربوا في المسلمين، والا بيعينوا التسليح ده كله ليه؟ ليه؟ ويلاقوا خمر بكميات رهيبه يرقوها كلها على الارض، ويطلع المسلمين على ابواب الحصون ويفضلوا يهتفوا الله اكبر الله اكبر، وترتج خيبر كلها بالتكبير الرهيب. خيبر كلها ترتج بتكبير رهيب، والرسول عليه الصلاه والسلام يمتلئ قلب النبي بالفرحه لفتح الحصن الثاني. ايام الحصن الثاني جه واحد للرسول عليه الصلاه والسلام، عبد حبشي اسود مشرك، قال له: يا رسول الله، انا رجل اسود اللون، دميم الوجه، منتن الرائحه يا رسول الله، انا رسول الله فقير لا مال لي، لو اسلمت ربنا يديني ايه؟ لو اسلمت ربنا يعمل لي ايه؟ الرسول قال له: الجنه. الراجل سمع كلمه الجنه بهر، قال له: يا رسول الله، انا هاسلم وقاتل معاك. ويتقتل هذا العبد في المعركه. يروى ان الرسول وقف على جسده وهو يقول: لقد حسن الله وجهك، وطيب الله ريحك، وكسر الله مالك، والله لقد رايت زوجتيه من الحور العين تنازعان جبته. يعني الاثنين جايين عليه بفرح وشوق رهيب، وهم جايين على هذا العبد. واحد ثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الرجل مات دخل الجنه ولم يسجد لله سجده واحده. واحد تاني فقير جه للنبي قال له: يا رسول الله، انا عايز اقاتل معاك، اسلم وقاتل. يدخل لما النبي تفتح ليه الغنائم دي تبعت له منها، يقول له: ما هذا يا رسول الله، ويرميها على الارض. ما على هذا تبعتك؟ انما تبعتك على ان اضرب بسهمها هنا فاموت فادخل الجنه. الراجل ده في الحصن اللي بعده اتضرب بسهم ومات ودخل الجنه. الرسول قال: صدق الله فصدق. انت صدقت ربنا ولا لا؟ احنا وصلنا الوقت يا جماعه للحصن الثالث، وصلنا للمرحلة الثالثة لغاية الوقت فتح حصنين ولسه ست حصون. الحصن الثالث يا جماعة، الحصن الثالث ده كان وضعه رهيب. الرسول منع المسلمين من أخذ الغنائم عشان ما يفكروش في الدنيا، والمسلمين ما بيبطلوش من معركة لمعركة. يفاجئوا إن الحصن الثالث عالي جدا جدا على قمة قلعة، وإن الطريق ليه الفرس نفسها ما تعرفش تطلعه، وإن الممرات حواليه وعرة، وإن الطريق مكشوف تماما، وهم قاعدين يرموا بالسهام ليل نهار عشان المسلمين ما يعرفوش يقربوا. مفيش غير حل واحد، ان احنا نستدرجهم انهم يخرجوا من الحصن. طب يخرجوا ازاي؟ الرسول عليه السلام يفضل الصحابه لغايه يدوروا ويبحثوا لغايه ما يكتشف النبي عليه الصلاه والسلام ان في منابع ميه حوالين الحصن. المنابع ديت في ممرات سريه سراديب بينها وبين الحصن، ينزل اليهود فيها بالليل ياخدوا الميه ويرجعوا. الرسول عرف مكان الميه بتاعتهم، حصروا الميه ومنعوا الميه عن اليهود، واضطر اليهود للخروج بكل قوتهم في معركه ضاريه على ابواب الحصن الثالث، ودارت معركة رهيبة انتصر فيها المسلمين. اليهود حاولوا يجروا على الحصن تاني يقفلوا بوابه، المسلمين سبقوهم ومنعوا اليهود، وكانت معركة عظيمة انتصر فيها الاسلام. وفضلت المستوطنات تقع، عقبال يا رب المستوطنات بتاعت اليهود الوقتي، وفضلت المخيم، وفضل البنيان والحصون بتاعت اليهود تقع لحد ما وصلنا للحصن الاخير. اخر حصن يا جماعة، المعركة الأخيرة، الحصن اللي فيه كل اليهود وكل النساء وكل الأطفال. الأسوار بتاعته كانت رهيبة، الأبراج بتاعته كان بيترمى منها كمية سهام ونبال لا توصف، الأبواب بتاعته كانت محصنة تحصين رهيب، المنطقة المكشوفة من بره كانت مخليها حد ما يقدرش يقرب، والأول مرة يستخدم رسول الله المنجنيق ويضربوا الأسوار بالمنجنيق وتتفتح ثغرات في الأسوار ويجري جيش المسلمين كله داخل حصن بكل غل في قلبهم على اليهود، بكل رغبة في الانتقام من أحفاد القردة والخنازير، ويجري المسلمين الرجال والنساء ويجري كل اللي في الجيش برغبة عارمة في القضاء على اليهود، ويدخلهم وتحصل معركة رهيبة، معركة دارية في الحصن الأخراني لغاية ما يتأثر كل جنود اليهود وتسبى كل نساء اليهود، ويرتج خيبر بالتكبير وترتج جزيرة العرب كلها بتكبير المسلمين على النصر. 1400 جندي هزموا 10,000 يهودي، اتهزم اليهود، المؤسسة العسكرية التي لا تقهر اتحطم سمعتها بعد شهر كامل من الحصار والمقاتلة الرهيبة. يتهزم اليهود وترتج الجزيرة بالتكبير وينهار اليهود. عقبال التكبير على ابواب القدس يا رب، عقبال التكبير على ابواب الاقصى يا امة محمد، عقبال التكبير مرة تانية في يوم الانتقام والرد على اليهود، ويهزم اليهود، ويفاجئ الرسول السلام الناس كلها بمفاجآت غريبة جدا. اول مفاجأة، اللي اتقتل من اليهود في كل ده يا جماعة 96 واحد، واللي اتقتل من المسلمين 16 واحد. 96 النبي كان ممكن يعملها مجزرة، النبي كان ممكن يذبح اليهود من اولهم لاخرهم. طب النبي عليه الصلاة والسلام سابهم ليه؟ عشان النبي يا جماعة مش بيحارب عشان الحرب، عشان سفك الدماء، لا، عشان السلام. الموقف ده يثبت الرسول محمد عليه الصلاة والسلام رسول السلام قد ايه. ده وهو بعت علي بالراية ما قال له لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اما بصيت للحديث ده قلت يا رب المتوقع لان يقتل الله بك رجلا واحدا، النبي يقول له لان يهدي، والنبي في مفاجأة تانية ما يقتلهمش، يعينهم مزارعين في الارض ياخدوا نص دخل خيبر مقابل الزراعة. النبي حط اليهود في المكان السليم بتاعهم يا جماعة، هو ده المكان السليم بتاع اليهود يا اخوانا. ولان النبي عايز يفضل الجهاد والصحابة واليهود يشتغلوا بقى. يا رسالة، رسالة لك يا كل يهودي في الارض، جيش محمد سوف يعود يا احفاد القردة والخنازير يوم الانتقام جاي، يا ألعن خلق الله اللي هيبايعوا رسول الله على الموت مرة تانية جايين، استنونا وهتشوفوا يا ألعن خلق الله. رسالة لكل مسلم، اوعى تيأس، اوعى تيأسوا يا جماعة، الامل في ربنا. الرسول قال لنا ان احنا هننتصر عليهم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتله. ربنا وعد اليهود 3 وعود في القرآن. الوعد الاولاني اتحقق اللي هو جئنا بكم لفيفة لما جم فلسطين. الوعد التاني اتحقق اللي هو وجعلناكم اكثر نفيرة، قوة الانتاج الاعلامي والنجوم السينمائيين والفوكس نيوز والسي ان ان واكبر بنوك في العالم، كل ده يهود الوقت يا جماعة. الوعد الثالث لسه، فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد. يا جماعة ربنا وعدنا، اليهود ما جوش فلسطين بوعد من بلفور، ده جم بوعد من الله. يا جماعة الرسول بعشر قوة اليهود انتصر عليهم. احنا الوقت 1.4 مليار، لو كل واحد بصق تفقع اليهود هيغرقوا. يا للحسره، اوعوا تيأسهم. الصليبيين قعدوا في المسجد الاقصى 91 سنه، اليهود قعدوا ايه 50 سنه. ربنا اللي هينتقم من اليهود زي ما انتقم منهم بالريح في الاحزاب وبالرعب في خيبر. ربنا اللي هيرد على اليهود وهينتقم منهم يا جماعه. ولكن اوعوا تنسوا، اوعى يا كل مسلم تنسى، اوعي اوعي لو في يوم من الايام اتجوزتي وخلفتي واولادك كبرهم، اوعي في زحمه الحياه والمسؤوليات تنسي انك تعلميهم ان لهم ارض مقدسه هيضحوا عشانها بدمهم. اوعي لو في يوم من الايام اتقدم لك عريس يتجوزك وانت بتقيميه ينفع ولا لا، تنسي انك تشوفي هو جندي من جنود الاقصى ولا لا، عايش عشان الارض المقدسه ولا لا. اوعى لو في يوم من الايام جيت تموت ونمت على فراش الموت ونزل ملائكه الموت تاخذ روحك، اوعى واولادك حواليك تنسى انك توصيهم ان وظيفه عمرهم الارض المقدسه اللي انت ما لحقتش تتحرر على ايديك. اوعى لما تتخرج وتجري على رزقك وتسعى على وظيفتك، اوعى في زحمه الحياه واخبار الفنانين والفنانات، اوعى تنسى ان لنا ارض مقدسه نضحي عشانها بدمنا. اوعى لو في يوم من الايام اليهود احتلوا بلدك وضربونا باسلحه امريكيه زي غزة، تنسى ان في ارض تانية اغلى عند ربنا من ارضك، وبلد تانية اغلى عند رسول الله من بلدك، واغلى في دين الله من وطنك اسمها فلسطين. اوعوا يا جماعة تنسوا فلسطين اللي ربنا جعل رحلة المعراج من المسجد الاقصى مش من الحرم المكي. اوعوا تنسوا فلسطين اللي ربنا سماها الارض المقدسة اللي لازم تبقى مطهرة بدمنا. اوعوا تنسوا الارض اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت باسابيع اول ما قدر يخرج للعالم يبعت جيش لفلسطين، يبعت بعث اسامه تجاه فلسطين عشان تبقى فلسطين اول بلد تتحرر في العالم كله. اوعوا تنسوا موسى بيموت قبل ما يموت بدقائق وهو واقف بيقول لربنا اللهم اللهم امتني من الارض المقدسه رميه بحجر، يا رب انا هموت وانا ما دخلتهاش في التيه بس اموت وانا شايفها بعيني. اوعوا تنسوا يا امه محمد ان في امه كامله ربنا استبدلها بسبب انهم مرضوش يحاربوا في فلسطين. اليهود لما ربنا قال لهم ادخلوا الارض المقدسه وقالوا ان فيها قوما جبارين معهم اسلحه نوويه وبيولوجيه وكيميائيه، ربنا قال انها محرمه عليهم 40 سنه عشان يستبدل الجيل ده كله ويطلع جيل تاني. اوعي يا أمة محمد تخافوا من حرب اليهود، لو ما حاربتوش عشان فلسطين ربنا هيحاربكم، اختاروا انتوا خايفين من مين اكتر، يا حرب مع اليهود يا حرب مع الله. تقدروا تحاربوا ربنا، لو سبتوا فلسطين يبقى بتحاربوا ربنا. يا جماعة عشان ندخل فلسطين وعشان ننتصر في فلسطين لازم يا جماعة لازم عشان ننتصر في فلسطين لازم نتغير تغير جذري كامل. موشى ديان لما ناس قالوا له ان محمد بيقول لا يقاتلن المسلمون اليهود ويقتلهم المسلمون قال صح، قال الكلام ده صح، ولكن لانتوا المسلمين اللي الحجر هينطق عشانكم ولا احنا اليهود اللي الحجر هينطق علينا، احنا ضحينا بدمنا عشان الارض دي ناخدها منكم وانتوا شوفوا اوضاعكم. فوقهم فوقوا يا امه محمد، فلسطين مش هترجع الا لما نتغير. جولدا مائير لما حرقوا المسجد الاقصى قالت بعدها كلمه رهيبه، قالت ندمت اننا لم ننس في المسجد الاقصى. قالوا لها ليه؟ قالت لهم كنت بحسب المسلمين هيبقى لهم رد فعل، ده ما فيش رد فعل خالص. تخيلوا يا جماعه قدر التغيير، انت عايز تجاهد الاف 16 والاباتشي وانت مش قادر تجاهد نفسك في الصحيان من نوم ساعه الفجر، ازاي؟ ازاي يوم ليله 67 ليله 5 يونيو 67 ام كلثوم قاعده تغني اغاني حب والناس تتمايل قدامها واليهود عند القدس قاعدين يصرخهم ارض الميعاد ارض الميعاد. عشان فلسطين ترجع لازم نعرف انها معركه دين، دين. اليهود عاملين العلم بتاعهم خطين زرق من النيل للفرات وما بينهم نجم داوود، سيدنا داوود كل شعاراتهم دينيه، لما كانوا داخلين سينا كان العربيه اللي قدامهم عليها توراه كبيره مفتوحه كانهم بيقولوا لنا التوراه اهي. في المستوطنات لما بيجوا يقتلوا المسلمين الجنود ينزلوا من الدبابات يمسكوا التوراة ويقعدوا يقروا ويتهزم. اليهود لما دخلوا القدس قعدوا يغنوا دين محمد ولا وراح حطوا المشمش على التفاح، قعدوا يغنوا محمد مات خلف بنات، هذا يوم بيوم خيبر حرب دينية. لما نفهم انها حرب دينية ونفوق فلسطين هترجع، لما نتخلص من ذنوبنا يا أمة محمد متبرجة واحدة اخطر على الامة وهزيمة اشد من نكسة 67 اللي اليهود قتلوا فيها 100,000 جندي مصري خلوهم يحفروا قبورهم بايديهم قبل ما يقتلوهم. يا امة محمد بنك ربوي واحد هزيمة ونكسة اشد من نكسة 67. الخطر مش اليهود، الخطر ذنوبنا، الخطر معاصينا. اليهود دول عقوبة من عقوبات ذنوبنا يا جماعة. في غزوة خيبر والنبي عليه الصلاة والسلام راجع، وهو راجع فالغلام بتاعه اترمى بسهم اتقتل. اليهود فضلوا يعادوا للنهاية اتقتل. الصحابة قالوا هنيئا له الشهادة، هنيئا له الجنة. الرسول قال لهم لا والله، لا والله، ان الشملة التي اشتملها من الغنائم في خيبر، حتة القماش اللي سرقها، لا تشتعل عليه نارا في قبره. حتة قماش، اوعوا تستهينوا بالمعاصي، اوعوا تستهينوا بالذنوب يا جماعة. اللي احنا فيه ده عاقبة ذنوب. احنا احفاد صلاح الدين وعمر. صلاح الدين اللي لما فلسطين اتخذت مرضاش يضحك وقال كيف اضحك، اضحك ازاي، يجي لي قلب اضحك ازاي، والمسجد الاقصى اسير. احنا احفاد لما خالد بن الوليد عمر عزله من فتح الشام فلسطين والاردن وسوريا وفضل يقاتل، قالوا له انت بتقاتل ليه بعد ما اتعزلت من القيادة؟ قال لهم انما افتح الشام لله لا افتحها لعمر. بعد غزوة خيبر يا أمة محمد يلي إن شاء الله بإذن الله هتبقوا جنود جيش محمد على أعتاب المسجد الأقصى اللي ربنا فتحها علينا عسكريا، والسرايا زادت والغزوات، وحاربنا الروم قبل ما نحارب مكة، وربنا فتحها علينا اقتصاديا، ما شبعنا قط حتى فتحت خيبر. الصحابة كانوا جعانين، ما كانوش لاقيين ياكلوا يا جماعة. اول مرة المجتمع ينام شبعان لما فتحت خيبر. الرسول اول ما فتح الحصن التاني اللي كان فيه اكل، الرسول عمله لهم اوبن بوفيه، ساب لهم الاكل، قال لهم اللي عايز ياكل بس محدش يلم حاجة، اللي عايز ياكل ياكل زي ما هو عايز، بيفرحهم بالغنائم عليه الصلاة والسلام. وبعد غزوة خيبر فضل اليهود يحاربوا في الاسلام. حاولت واحدة يهودية اللي هي بنت اخو مرحب اللي علي قتله، بنت اخوه عزمت النبي على شمس مومة وكانت هتقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فضلوا يعادوا ما بطلوش، وتتقفل صفحة اليهود لمدة 1400 سنة. 1400 سنة تتقفل الصفحة لغاية ما تتفتح تاني على ايدينا للأسف الشديد. تتفتح تاني على ايدينا الايام دي لما رجع اليهود احتلوا فلسطين. ولكن امتى هيرجع جيش محمد؟ امتى هتيجي لحظة الانتقام؟ امتى هتيجي لحظة الرد؟ امتى هيجي لحظة التكبير على الجدار العازل بتاعهم؟ امتى هترتج ارض فلسطين بالتكبير؟ امتى دمنا هيسيل على اعتاب المسجد الاقصى؟ اللي عايز يبقى فارس من فرسان الاقصى يعيش عشان ربنا، وتقرر من الوقت ان ابنها هيبقى صلاح الدين الجديد، ويقرر من الوقت وما يقولش ما اقدرش على ابن ابي طالب اللي الفتح جه على ايده، كان اضعف واحد في الجيش. اوعى تقول انا مش فصيح، اوعى تقول انا ما اعرفش اعمل حاجة، اوعوا يا جماعة. خيبر كانت آية رهيبة ان اسرائيل هيتقسم وسطها بعد 1400 سنة، ان احفاد القردة والخنازير هينقرضوا باذن الله، ونبقى نحاولهم برضو يزرعوا الاراضي في فلسطين ونديهم ايه، نديهم يعني نديهم نسبة كده وخلاص، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عمل من 1400 سنة. قبل ما اسيبكم يا جماعة، وقبل ما يعني اغادر هذه الحلقة باذن الله سبحانه وتعالى، قبل ما اسيبكم يا جماعة عايز اكلمكم في موضوع خطير جدا، موضوع خطير. الليلة يا جماعة بداية العشرة الاواخر. يعني ايه الليلة يا جماعة؟ اول ليلة وترية. الليلة دي اول ليلة في العشرة الاواخر. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان العشرة اللي جايين دول كوم، والعشرين يوم اللي عدوا دول كوم، كل اللي عدى حاجة واللي جاي ده حاجة. اللي جاي ده يا جماعة اخطر ايام حياتنا كلها. الليلة ديت ثبت عن رسول الله انها مرة جت ليلة القدر، والرسول عليه الصلاة والسلام عايش، شاف رؤية معينة، الرؤية في ليلة القدر، الرؤية تحققت ليلة 21. يعني يا جماعة ممكن تبقى ليلة القدر، ليلة القدر دي ليلة برمضان كله، كل رمضان ليلة واحدة. الرسول بيقول من صام رمضان وقامه، اللي يصوم الثلاثين ويقوم غفر له ما تقدم من ذنبه. الرسول قال من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة بالشهر ما تعرفيش هي امتى، ما تعرفيش. لازم نموت نفسنا يا جماعة. انا عايزك تعتبري كل ليلة من العشرة الاواخر، لا مش ليلة القدر ب 83 سنة، لا ده العشر ليالي كل ليلة ب 8 سنين ونص، عشان يبقى الموضوع خطير. يعني مش ليلة ب 60,000، لا ده كل ليلة ب6,000 ليلة، يعني كل حرف قرآن يضاعف 6,000. يا جماعة، يا جماعة اعتبروا كل ليلة من العشرة الأواخر كأنها ليلة امتحان. شفت نفسك ليله الامتحان؟ شفت بتعرفي تنامي لما تقول انا هنام ساعه وصحوني؟ شفت بتعرفيش تنامي؟ الوقت غالي، الدقيقه تساوي، انا عايزك تعتبر ان الوقت غالي والدقيقه تساوي. شفت ليله الامتحان بتعمل ايه؟ ما بتضيعش اللحظه لان الوقت غالي. 10 ايام اغلى ايام حياتنا يا جماعه، يا جماعه احنا وصلنا للايام اللي عندها بيكرم المرء او يهان. ربنا هيكرمنا ولا لا يا جماعه؟ ربنا هيصطفينا ولا لا؟ من قبل رمضان واحنا بنهتف بنقول اللهم اجعلنا من الفائزين بليله القدر يا جماعه. انا عايزك تعرفي ان في ليله هنا مش ب 83 سنه، لا ده بعمرك كله. انت مين فينا اللي هيعيش 83 سنه؟ مين فينا اللي ممكن يعيش 83 واللي هيعيش 83 يقضون في العباده؟ يا جماعه العشره الاواخر الليله الواحده منهم بعمر كامل جنب عمرك، والله العظيم كل ليله عمر ربنا اداهولك في عمرك تضيعهم ازاي؟ ربنا يجعلنا من الفائزين فيهم يا رب. اوعى تقولوا ليالي فرديه وزوجيه، اوعى يا جماعه اسمعوا كلامي. يا جماعه دول 10 ايام معسكر مغلق استقتال، اللي هيعتكف ربنا يعينه ما يضيعش وقت وما تضيعيش وقت، واللي مش هيعتكف من المغرب لجلسه الضحى قاعد مع القران والذكر والعباده والدعاء. ليله القدر بيقدر فيها اقدار السنه، عايزه ايه من ربنا السنه اللي تطلبيه؟ ما تضيعوش وقت يا اخواني. الرسول في العشر الاواخر جه على نومه، جه على اكله، ما كانش بيكلم حد. الرسول عليه السلام تعال انت كمان على نومك وعلى اكلك. بعض الصحابه والسلف كان يرد عليهم ان هم بعض السلف انه كان يختم القرآن كل 3 ليالي في رمضان، يجي العشرة الاواخر يختمه كل يوم مرة، يعني كانوا بيضعفوا مجهودهم 3 مرات. انا عايزك تضاعف مجهودك اضعاف، ضاعف مجهودك، دي ايام حياتك وايام حياتك. عايزين الليلة دي يا جماعة عايزين نبدأ من اولها ضربة البدء بقى، من اولها دي ليلة 21، نبدأ من اول ليلة 21 ضربة البدء. الوقت فيه الوف دخلوا المعتكفات في كل مكان، هتتسبقهم؟ هتتسبقوا لربنا سبحانه وتعالى، هم قاعدين يعبدوا ربنا وانت تقعدوا وتتسبقهم. ضربة البدء عايزين من اول الليلة ان شاء الله تبقى ليلة قدر وليلة عتق من النار وليلة حسنات رهيبة وننطلق الى الله، وما فيش حاجة تعطلنا عن ربنا سبحانه وتعالى. انا بحذر النساء بالذات، بحذر النساء لبس العيد وكحك العيد وغسيل ومسح الشقة والحاجات اللي بيضيعوا فيها العشر الاواخر دي. يا اختي اجلي الكلام ده يا اختي، الوقت الموضوع اخطر مما نتخيل. بالله عليكم يا جماعة هاتوا اخركم، موتوا نفسكم. العشر ايام دول ثروة في عمرنا، لو راحوا هيبقى خسرنا. العشر كحك العيد لو راح مش مشكلة، انما دول لو راحوا تبقى مصيبة مصيبة. يبقى اذا يلا رجالة يلا نقوم، يلا نبدأ من اول الليلة. مفيش حاجة اسمها وتر وفردي، كل ليلة بتمن سنين ونص، كل ليلة ليلة امتحان. دول 10 ايام من عمرك لو استثمرتهم تتنقل نقلة رهيبة في علاقتك بالله. 10 ايام نتعب ونيجي على نفسنا، وبعد كده مش هناخد ماجستير ولا دكتوراه ولا مليون جنيه ولا نفوق، ده احنا هناخد الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى. على هذا اترككم هذه الليله باذن الله، بعد ما فرحنا بسحق اليهود وبعد ما استبشرنا بسحق خيبر وان اسرائيل هتزول بوعد الله اليقيني ووعد رسول الله، واحنا فرحانين. ربنا يكمل فرحتنا بقى ببدايه العشر الاواخر والليله الوتريه. اللهم اجعلنا من الفائزين بليله القدر، اللهم اجعلنا من الفائزين بليله القدر، اللهم اجعلنا من الفائزين فيها يا رب. اللهم اعنا في هذه الايام على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلها ايام فتح مبين علينا وعلى الامه جمعاء يا رب. اصطفينا فيها، اختارنا فيها، اعنا فيها، افتح علينا فيها يا رب. انها اعظم ايام عمرنا يا رب، انها اعظم ايام حياتنا، فاغثنا واعنا وامدنا وافتح علينا فيها يا رب، وانصرنا على انفسنا فيها يا رب. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وان شاء الله باذن الله بكره مع فتح مكه باذن الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خيرا.